السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير قبل إجازة نصف الفصل، بمعنى أن الفصل أو الأسبوع القادم ليس هناك درس، ويستأنف الدرس بعده مباشرة، لأن تعرفون أحيانا يكون عندنا في الأسبوع الثاني، هذا إذا كان في بداية فصل، لأن هناك أسبوع كما يسمى بأسبوع التسجيل، فنقول في الفصل أو في الأسبوع الثاني. أما إذا كان مجرد إجازة قصيرة كهذه، فمعناه أن الأسبوع بعد القادم بإذن الله سيستأنف الدرس. كذلك أيضا درس للتدبر يوم الأربعاء بعد المغرب في جامع الرادفي هو كذلك أيضا. وبالنسبة لدرس صحيح مسلم، فهو الأصل في الأسبوع أو في الجمعة ليست القادمة، رابع جمعة أي بعد القادمة، ولكن نظر لأن الجمعة بعد القادمة ستكون في آخر الإجازة، وهذه الجمعة في أول الإجازة، ولكن بعد دراسة الأمر مع الأخوة في مسجد الراجحي كنا بين ثلاث خيارات: إما أن يوقف الدرس كما يوقف غيره من الدروس، وإما أن يبقى في موعده، وإما أن يقدم. حقيقة رأيت أن يقدم الدرس، لأنه كما تعلمون درس صحيح مسلم مرة في الشهر، فإذا أوقف فمعناه لا يبقى لنا إلا القليل، فآثرت أن أقدمه، لأن بعض الناس كما رأيت أن قد يكون لم يسافر بعد، بينما الجمعة الثانية قد يكون الأغلب قد سافروا. فإذا بإذن الله ستتواصل الدروس في هذا الأسبوع إلى يوم الجمعة، ثم نتوقف في الأسبوع القادم ونستأنف فيما بعده بإذن الله جل وعلا. معنا اليوم نواصل في كتاب النفقات، وبعده كلمة في فقه المرحلة، لا زلت أتحدث فيما يمكن نسميه بفقه المرحلة التي نمر بها في حسب ما يتسر بإذن الله. نستمع الآن، نواصل مع كتاب النفقات بقراءة الشيخ، وفق الله وإياكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعروف قدر الكفاية. لعلنا بس أوضح هذه النقطة. المعروف يقول المؤلف قدر الكفاية، ولكن هناك بعض العلماء يرى غير ذلك، يرى أنه العرف، فهو أشمل من قدر الكفاية، لأن قدر الكفاية ربما يأتي وهو غني لكن قد يكون بخيلا، يأتي فقط بخبز يقول خلاص يكفي هذا، أبي رز هذا يمكن أن يكفي، أو بثوب لكن ليس من الثياب المناسبة لقدره لمالي ولا قدر المرأة. فلذلك نحن نقول هنا المعروف الصحيح كما بين الله جل وعلا كسوتهن بالمعروف، ويشير إلى الآية على كل حال، أي بالعرف. وقلت لكم الأسبوع الماضي وأكرر أهمية القواعد الفقهية الكلية، هي خمس قواعد وبعض العلماء أوصلها إلى ست، وهي تضبط لنا مسائل الفقه. أعيدها باختصار، وهي الأمور بمقاصدها، أخذ من قول الأعمال بالنيات، ويندرج تحتها أحكام كثيرة جدا. مرة أخرى أقول هذه القواعد الخمسة والست تضبط مسائل الفقه، بل إن كل واحدة من هذه القواعد تحتها قواعد فرعية، هذه قواعد تسمى القواعد الكلية، تحت قواعد فرعية، وهي من نوع الاستقراء والاستنباط والصبر والتقسيم، استخلصها العلماء وأخذوها من نصوص الكتاب والسنة. واحد، الأمور بمقاصدها، القاعدة الأولى، ليس المهم الترتيب طبعا. قاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار، وأخذ من حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار، وأيضا من نصوص كثيرة غير مضار كما هو في القرآن في أكثر من موضع، يعني نفي الضرر. الثالث: اليقين لا يزول بالشك، حقيقة هذه القاعدة بالذات اللي يقول لا يزول بالشك لو طبقها الناس لزال كثير ممن يعانون الوسواس، أكثر من يعاني الوسواس لا يطبق هذه القاعدة، بل إنه يزيل اليقين بالشك بل بأدنى شك، وهذا مرض على كل حال. فمن القواعد الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك. الرابعة العادة محكمة، وهي الموضوع الذي عندنا هنا، العادة، والعادة المقصود به العرف. العادة طبعا العادة ليست أي عادة، العادة لها ضوابط ولها أصول، إذا رجعتم ستجدون معي يعني شرعية العادة، اضطراد العادة إلى غير ذلك، أن تكون عامة وليست خاصة إلى غير ذلك من مفهوم معنى العادة. أن العادة محكمة، إيش معنى محكمة؟ أن يرجع إليها، إذا لم يوجد نص في القرآن والسنة فإنه يرجع إلى العرف. فما عندنا هنا، فهو أطلق النفقة ولم يحدد مقدارا معينا، فهنا يرجع فيه إلى العرف فنقول العادة محكمة. الخامسة المشقة تجلب التيسير، وهذه أيضا قاعدة عظيمة جدا، المشقة تجلب التيسير، فكلما وجدت المشقة فوجد التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن ليست أيضا مرة أخرى دعوة، وقلت في درس ماضي أن كثير من الناس يدعي المشقة أو الضرورة، يعني مثلا تتصل امرأة وتقول أنا أريد أسافر الجدة ما عندي، أو الدمام للقصيم ليس عندي محرم، أريد أسافر لضرورة. لو أخذنا بهذا الكلام لضرورة يمكن نوجد الإنسان متسع بالفتوى، لكن تسأل ما هي الضرورة؟ قالت والله عندنا زواج. نعم عندنا زواج، ضروري أحضر الزواج. هذا ليس ضرورة، هذا قد لا يدخل حتى في الحاجيات، قد يدخل أحيانا في الكماليات، لأن الزواج الدرجات، قد يكون في الكماليات، لأن الدرجات هي الحاجية الضرورات والحاجيات والكماليات، يعني تحسينيات، أمور ليست مهمة جدا. فلهذا نحن نقول المشقة تجلب التيسير، هي المشقة المعتبرة شرعا، المشقة المعتبرة شرعا. القاعدة السادسة اختلف فيها العلماء وبعضهم ألحقها ولها وجه، وهو أن التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. وأبقبر بالمثال في قوله تعالى في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد، هل هذا التكرار للتأكيد؟ هذا قال به بعض المفسرون، لكن القول الآخر لا، أن كل واحدة لها معنى يختلف عن المعنى. نعم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في الواقع، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن الواقع، نعم، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. فإذا اختلف المعنى الأول، هذا يسمى تأسيس، أي أنك أعطيت كل لفظ معنى جديدا يختلف عنه، بينما من يقول التأكيد يقول مجرد التأكيد، والراجح الصحيح أنه للتأسيس، وهذا الذي تم. أولئك الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه لا شك أنه توفيه على ثابت على دين الله جل وعلا، نعم، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إلينا شيئا قليلا، إليهم شيئا قليلا. لكن إذا هذه القواعد إذا ضبطت، نعم، فإنها تساعد. اليوم الأبرز ما عندنا في كل باب النفقات ستجدونه العرف، أنا أطلت في هذا الموضوع لسبب، أن العرف يعني العادة محكمة. يمكن يأتي يدخل رجل وزوجته على قاضي، وآخر وزوجته على قاضي، ويحكم لهذا بشيء ويحكم لهذا بشيء، يحكم لهذه الزوجة بنفقة يحكم لهذا، ما تقول كلنا في مدينة واحدة وسواء، لأن العرف أحيانا ينظر هل هو عرف المدينة أو عرف القبيلة أو غير ذلك، غنى الرجل أحيانا، فقر الرجل، غنى المرأة، فقر المرأة، ومر معنا التفصيل والله أعلم. نعم. وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كان بالغين ولم تكن ناشزا، ذكره ابن المنذر وغيره، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب فتجب نفقتها عليه. هذا الآن يقول أجمعوا على وجوب نفقة الزوجة إذا كان بالغين، قلت الأسبوع الماضي بس ما أكملنا الموضوع، شرط بالغين فيه نظر، لا يشترط البلوغ، لكن بعض العلماء اشترط بالنسبة للزوج أن يكون مميزا، أي يعرف معنى الزواج والاستمتاع، لأنه إذا كان صغيرا يعني يصح العقد بينه حتى غير المميزين من ناحية صحة العقد على القول الراجح، لكن قد يؤخذ من ماله ينفق على امرأة ولا يستفيد منها ولا يستمتع بها، وهذا غير صحيح. لكن كلمة بالغين، وقلت لكم تتزوج المرأة مرة معنا أن عمرها 9 سنوات وما بلغت، غالبا ما بلغت، ومع ذلك تكون النفقة وإن محل للاستمتاع، بل قالوا ربما قبل ذلك، لأن الاستمتاع ليس مقتصرا على الجماع، يمكن استمتع بما دون ذلك، ومع ذلك تستحق النفقة ما دام الزوج قد استمتع بها. فإذا قول إذا كان بالغين، لكن قلت لكم لعل المؤلف يقصد كلمة وأجمعوا. إذا قلنا بالإجماع نعم، لأن مسألة خلافية، ولكن الراجح، أما الراجح فلا يشترط أن يكون بالغين، ولكن التمييز هو الأقرب، وإن كان الاستمتاع نعم ولم تكن ناشزا. هذه مسألة مهمة جدا في أيها الأخوة، أن النفقة في مقابل الاستمتاع، وليست كما سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل، ليست للحاجة. لاحظوا الفرق، يعني حتى أوضح، كون الزوج يلزم أن ينفق على زوجته مقابل الاستمتاع، إذن هو في معاوضة. ويزيد الإيضاح، لو أن رجلا يلزم أن ينفق على أحد أقربائه ولم يستطع أن ينفق عليه في يوم من الأيام، فإنه يفوت ولا يلزم أن يدفع، أو أن هذا الرجل في يوم من الأيام استغنى، لأن يعني عزمه واحد على العشاء، فخلاص فيسقط حقه، لأن المقصود بقدر الحاجة، فما دام وجد من يعشيه اليوم فيسقط. لا نتساهل بهذه المسائل الدقيقة، نقول وجبة نعم، بينما الزوجة لا يسقط حقها، لأن ليس المقصود به قدر الحاجة، المقصود بالمرأة المعاوضة. قالوا كأجار البيت، لو أن الإنسان استأجر بيته ما قدر يدفع الأجار، يبقى في ذمته حتى يسدد، لأنه معاوضة مقابل أن تسكن البيت. إذا نحن هنا نأخذ القاعدة الأولى في هذا الجانب، أن النفقة مقابل الاستمتاع، وهذه يتفرع عنها مسائل كثيرة. بعدما انتهينا الآن من العرف، أنا أحب أربط المسألة بالقواعد الشرعية حتى تضبط، وهي بالنسبة لنا مهمة، وخاصة قلت لكم في الأسبوع الماضي أن بعض ما نأخذه هنا أيها الأحبة قد ينطبق على كل واحد منا، أما حالا أو مستقبلا، يعني بعض مسائل الفقه قد لا تحتاج إليها، لا إلا من باب العلم، لكن أنت قد لا تحتاج إليها مباشرة، لكن مثل مسائل الزواج والنفقة كل واحد منا سيمر عليها، أو مر عليها أو يعيشها الآن أو سيمر عليها بإذن الله. لا نتكلم عن حالة شاذة، إنسان لم يتزوج أصلا أو لن يتزوج. إذن نقول أن النفقة مقابل استمتاع، مما يتفرع على ذلك باختصار أنه لا نفقة قبل الدخول، لا نفقة قبل الدخول، لكن استثنى العلماء، قالوا لو كان، قالوا أهل المرأة نحن جاهزون للزواج، التأخر منه هو بدون عذر معتبر، بدون عذر فتلزمه النفقة، لأنه حبس المرأة عليه، يعني لو عقد عليها ولم يدخل بها الأصل ما في نفقة، ليس هناك نفقة لأنه غير مستمتع بها. لكن لو قال أهل متى أردت الزواج غدا، المرأة جاهزة، لكن هو الذي اعتذر، قال لا ننتظر أسبوع أسبوعين شهر، فننظر إن كان اعتذاره لسبب معتبر شرعا فلا يلزم النفقة، وإذا لم يكن كذلك فلا، فإنه يلزم، لأنه هو الذي حبسها، ويعني حبست عليه الآن منذ عقد، حبست عليه. الثانية أيضا، أن أي أمر يقول العلماء يكون الحائل دون الاستمتاع منها، لاحظوا، فإنها لا تلزمه النفقة، إلا إذا كان خارج عن إرادتها، كما لو كانت مثلا مريضة، ما يستطيع الإنسان يستمتع بامرأة مريضة، أو حتى قالوا في العذر الشرعي أو النفاس ليس هناك استمتاعا كاملا، وإن كان هذا ليس بشرط أن يكون، يعني بعض النساء ترفض أن يستمتع، فهذا تسقط نفقتها. قالوا ولو نفقة يوم، المسألة لا ننظر يا أخوان لواقعنا الآن، ترى أحيانا بعض الناس ما أعطاه الله من الخير ما يتصور هذه المسائل، هناك في بلدان بل حتى يوجد عندنا أناس، نعم أنا أعرف أشخاص يقولون والله إننا، أذكر ذكره لي، قالوا إن معنا زملاء في جهة معينة يوصلون أهلهم إلى أهلهم بس حتى يخفف عنهم العشاء، حتى يتعشون مع أهلهم، نعم، فبعض الناس أحوالهم صعبة يعني، فلذلك لو أنها يوم الأيام مرة قالت وهي في البيت منعته من أي استمتاع تسقط نفقتها، نعم، ما دام ليس لعذر شرعي. أما إذا كان امتناع من الزوج فإن النفقة لا تسقط، لأنها بذلت نفسها وهو الذي رفض، فهذه أيضا من هذه القواعد المهمة في هذا الجانب. إذن فإذا كانت ناشزا فإنها تسقط نفقتها، ويسقط أيضا القسم لها، لأنها إذا نشزت فالنشوز يترتب عليه هذا الحكم. فإذا ثم علل المؤلف قال: ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك عن التصرف الكسب تجب نفقاتها عليه، وهذا صحيح. فقط أشرت الأسبوع الماضي هذا الموضوع لأنه من أكثر الخلافات. عند العقد يتساهل البعض، ثم إذا جاء التطبيق خاصة في العمل بدأت المشكلات. ولذلك يجب أن يكون الإنسان متيقظا، وأنصح الشباب مرة أخرى يعني أن يكون الإنسان واضح. فإذا جاءت المرأة وشرطت شرطا، أي شرط، أن ينتبه. خذ مثال، يعني أحيانا تشترط المرأة أنه لا يتزوج عليها، طبعا هذا في خلاف للعلماء وليس هذا مكانه، لكن أوضح لأهميته ولكثرة السؤال عنه. هل يجوز للمرأة أن تشرط أنه لا يتزوج عليها؟ في خلاف قوي جدا، والراجح وأنا أرجح هذا الموضوع قديم قبل أن أبحث هذا الموضوع، أنه من حقها لكنها لا تمنع من الزواج. فإذا تزوج كان لها حق الفسخ، فسخ النكاح، هذا الفرق يعني. وليس أنها تمنع منعا، أي تحرم عليه الزواج، ما تستطيع تحرم عليه، لكن تملك أنها قد تقول امرأة أنا غيور، أنا لا أستطيع يعني أعيش مع امرأة، ولا ربما أخاف على ديني، أخاف على نفسي، إلى غير ذلك. فنقول من حقه أنا شرط، وختار شيخنا الشيخ محمد هذا أيضا جواز الشرع، نعم، لكن يبقى من حقها أن تفسخ النكاح، نعم. وأذكر أنني تناقشت مع هذا مع أحد المشايخ، كلام قبل 20 سنة، واحتد علي كثيرا وقالت أنت تحرم ما أحل الله، لا ما أحرم ما أحل الله، كلا، لكن هذا شرط بالرضا، هو تنازل عن حقه، لكنه إن أصر لا تمنعه هي من الزواج في النهاية، إنما تملك حقها وهو الفسخ فقط، ولا ما تمنعه، ليست زواج كاثوليكي والعياذ بالله أنها لا تطلق ولا تزوج، لا، إنما المسألة هكذا. ففرحت لما وجدت الشيخ محمد أيضا يرجح هذا الأمر، وهو أيضا قال به من سبق الشيخ، وهالمسألة قلت لكم خلافية من قبل. إذن هذا ما يتعلق في، فمن هنا إذن إذا عقد أي شرط يوضع، فلأن الإنسان عند لحظة العقد وخاصة شاب تجربته قليلة يصعب أحيانا أن ينتبه لما يتحقق، فإذا يمكن أن يكون معه أحد كوالده أو أحد إخوانه يقول له قد بعض الأمور لا أستطيع تتولى عني، وقد حضرت بعض الزواجات لم يتحدث الزوج، تحدث والده أو تحدث أخوه الكبير بالشروط أو عدم الشروط وتم ذلك، نعم. طبعا هم يسألون في النهاية، ثم يقول ما يراه الوالد مثلا يكون في اتفاق، أو ما رأى أخي أسهل عليه من أن يكون هو اشترط شرطا. كذلك النساء أيضا من حقها أيضا إن حق الشروط ما استحللتم به الفروج، وهذا المسألة ليست سهلة. فأقول لا يتساهل البعض، لأنه لماذا أقول لا يتساهل؟ تنشأ المشكلات فيما بعد، تريد العمل يقول لا أنا لا أسمح لك بالعمل فإن لم تكن شرطا، وهو من حق هذا طبعا، فيقابل. نقول إذا ما أنفق عليها لابد أن يأذن لها بالعمل، أي بالتكسب، كما نص الفقهاء قالوا إذا لم يأذن لها فإنه يأذن لها بالتكسب، يعني لم ينفق عليها بالتكسب، نعم. ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما جميعا يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين، فرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فاعتبر حالها. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، الآية، فاعتبر حاله. فاعتبار حالهما جمع بين الدليلين، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف، ذكره في الشرح. هذه المسألة على 3 أقوال: هل المعتبر في النفقة حال الزوج أو حال الزوجة أو يعتبر حال الاثنين؟ فالذين قالوا أن المعتبر حال الزوجة، نعم، ذكروا هذه الآية وإن كانت في الرضاع في سورة البقرة، لكن قالوا في السياق، نعم، واعتدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويدك بالمعروف، وهو أقرب لأنه اعتبر حالها. والذين اعتبروا حال الزوج قال ينفق ذو ساعة من ساعته، وقيل يعتبر جمع بين الأدلة، ولكن الذي يترجح والله أعلم هو حال الزوج، هو حال الزوج، لأنه قلنا حال الزوجة فيه إشكال. قد تكون زوجة غنية ومسع عليها، الزوجة فقيرة، هذه يضعها في قصر وهذه يضعها في شقة، غير صحيح، هذا ليس عدلا، ليس من العدل. لكن إن كانت المرأة أثرية وقدمت عليه وهو حاله معسر فهي قد قدمت على بينة، وإن كان حدث الإعسار بعد ذلك فلا بد أن تراعى حاله. هذه مسألة مهمة. فالراجح والله أعلم هو الاعتبار حال الزوج، هذا على الأرجح. ومع ذلك إذا وصل إلى التخاصم فإن المسألة قضائية كما قال المؤلف. ولذلك أيضا كثير من مسائل هذه المسائل مسألة قضاء، مسألة قضاء يرجع فيها إلى الحاكم، والحاكم يجتهد في هذه المسألة كما يمر معنا في أكثر من موضع. هذا جانب مهم في موضوع النفقة. ومع هذا فأنا أوصي الأزواج والزوجات إذا أرادوا الحياة السعيدة أن يبتعدوا عن الوصول إلى الشجار والخلاف والوصول إلى الحاكم، لأنه مهما حكم الحاكم في النهاية ستبقى إشكالات، ستبقى عدم مودة، تذهب المودة في هذا الأمر، بل عدم إدخال حتى الأهل في هذا الأمر. يعني المشكلات بين الزوج والزوجة الأصل أن لا يتدخل أهل الزوج ولا أهل الزوجة، لكن أحيانا كما بين الله جل وعلا فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، تكون الحال لابد منها، لابد نتعامل مع هذا الواقع، نتعامل مع هذا الواقع. إنما النصيحة والواجب أن يتنازل كل واحد عن الآخر. وآخر ما كتبت قبل قليل وأنا في المسجد أرجو أن تنشر، ما أدري هل تنشر غدا أو لا، إنه من أراد أن تستمر حياة الزوجية بسعادة، نعم، أن يبادر كل منهما، يعني ليس طرف واحد، إلى تحقيق رغبة الآخر باعتدال. باعتدال، لأنه إذا كان بدون اعتدال صار مشاكل، وخاصة النساء قد تطلب طلب ما نقول. أيضا أن يتنازل كل واحد منهما عن حقه بدون ضرر، برضا، لاحظوا، وطيبة نفس، وطيبة نفس، نعم، ودون ضرر. هذا ضابط حقيقة بإذن الله. حتى أنني ذهبت أبحث في القاموس عن كلمة إكسير، هل لها، أردت أن أقول إكسير السعادة الزوجية، فوجدت لها أصل في القاموس المحيط، وأنها بمعنى الكيمياء، إكسير أي الكيمياء. فأنا قلت إكسير الزواج، يعني إكسير السعادة الزوجية، هو مبادرة كل واحد منهما إلى تحقيق رغبة الآخر برضا وباعتدال، شرط أن يكون رضا واعتدال وليس ضغط، وأيضا من كل الاثنين ليس من واحد من طرفنا، هذا ظن. وبالمقابل أيضا أن يتنازل كل منهما عن حقه، نعم، بطيبة نفس بدون الحق ضرر، لأنه أحيانا التنازل عن حقه يلحق ضررا. وأذكر يوم من الأيام كنت في الحج وجاءني سؤال، كان الكلمة أو المحاضرة الرجال والنساء مشتركة في مخيم المخيمات، وعائلة أعرفهم، هو مخيم عائلة يحجون جميعا ومعهم عدد من الناس لكن عائلة معروفة. فجاءني سؤال، ما هو تبين حق الزوج وحق الزوجة؟ فقلت إن كنت، والسؤال من الأخوات جاء، تريدين أن أبين حق الزوج وحق الزوجة من أجل أن نتنازل كل واحد منكم عن حقه، أي أن يعرف حقه ليتنازل، فالأمر يسير. أما إذا كان من باب المشاحة فهذه بداية الخلاف والشقاق، لا يعني أن هذا ليس حقا، كلا. وأعرف هذه العائلة ولا أزكيها على الله ولن أذكرها، تتمتع بسعادة عجيبة جدا، ولا أعرف حسب معرفتي بعائلتهم الطلاق بين عائلتها، مع أنهم بينهم تداخل في عائلة، لأنهم فعلا يعيشون حياة، نعم، مع أنهم من الأثرياء وحياتهم بسيطة سهلة جدا، سهلة سهلة، ما أحد يتصور، وليس والله شح كما أعرفهم ولا بخل أبدا، لكن لا يحبون التكلف، لا يحبون التكلف. فتجد الحياة بينهم، وأكثر من يعد وجباتهم، مع أن من كبار الأثرياء زوجاتهم هي التي تعد الوجبات وتهتم في الأمور، فلذلك حصلوا سعادة. لباسهم كما خالطهم من خالطهم من الناس، لباس النساء سهل جدا، ليس فيه تكلف، نعم، مع قدرتهم الكبيرة جدا في هذا الأمر، وهذا موجود متكرر في أكثر من عائلة، لا أقول عائلة واحدة لكن أتكلم عن نوع معين. إذا كنت كل واحد منا يبادر إلى أن يتنازل لأهله ويحقق رغبتهم قبل أن يطلبوا، فإن طلبوا، نعم، حققها برضا، بشرط أن لا يكون هناك تكلف أو ضرر أو مشقة، لأنه يحدث مع الزمن يحدث الضيق. نعم، والعكس. هذه إشارة مهمة في موضوع النفقة. إذا ما نقول نتوصل إلى أن المعتبر والله أعلم هو حال الزوج، ومع ذلك القاضي ينظر في الأمرين كما بين المؤلف وهو معتبر. نعم. وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة. هذا أيضا قد يستغرب البعض هذا الكلام، هذا صحيح ما يتعلق الدهن والسدر والشرب إلى غيره، صحيح. كيف إذا تستعد له؟ ترى تذهب من مالها؟ لا تستطيع، فهذا صحيح. ومرة أخرى الضابط في ذلك هو العرف. نعم. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف، ولأنه من حاجتها كالنفقة، ولا يلزمه أكثر من واحد، لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد. الآن هذه مسألة أخرى، يعني المؤلف يقول عليه أن خادم لها، الآن ما للبيت، ليس للبيت، لاحظوا عبارة في المؤلف. طيب هل هذا كلام على إطلاقه؟ أحيانا بعض النصوص الفقهية يكتبها في ظل واقع معين، في ظل واقع معين. هذه مسألة سأقف عندها قليلا لأهميتها أيها الأخوة. فيتأثر الفقيه بالواقع الذي يعيشه، ويرى الآن أنه متشدد أنه ما أعطاها إلا خادم واحد. طبعا خادم مقصود خادمة، يعني بس يجوز إطلاق خادم على الرجل المرأة، ليس خادم رجل. ربما يكون في بيئته، نعم، أن يكون بعضهم يأتي بخادمتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر. نعم. وأنا أذكر كان لنا جار، وكنا في منطقة من مناطق الرياض، متزوج الآن، هو توه متزوج، وكان عنده يمكن طفلة، وسكن في شقة ثلاث غرف، عنده خادمتين، واحد يشيل الولد واحد يشيل الحقيبة. يعني مشكلة الحقيقة في بعض الناس. فإذا المؤلف يرى أنه الآن يقول لا واحد لك، هل هذا أيضا صحيح حتى يلزم واحد؟ يقول العرف يحكم ذلك، لأنه معروف قبل سنوات لا يوجد في بيت أحد عنده خادم. والله أذكر عندنا قريب لنا توفي من المشايخ، كان عنده خادمة تخدم البيت، هذا كلام قبل 40 سنة، فكان الناس يستغربون أن يوجد خادمة في البيت، وأتابها من دولة عربية، ما كان يعرف هذا الأمر. اليوم انعكست المسألة، فلذلك العرف يراعى لكن دون ضرر. فليس كلام المؤلف أقول على إطلاق أنه ملزم، لا، إلا إذا استدعت الحاجة، قالوا كأن تكون مريضة، كأن تكون مريضة، فيراعى هذا الجانب في حضور الخادم عن الخادمة، والله أعلم. نعم. لعله يكمل ثم آتي النقطة. تفضل. وتلزمه مؤنسة لحاجة كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على نفسها. هذا أيضا بعد خادم ومؤنسة، يعني تسع الصدر. نعم. فهذا ننظر إن كان كما علل المؤلف أنها تخاف على نفسها، فهذا صحيح لأنه من باب تأمينها، أما من أجل بس فقط كما يقال سعة الصدر، هذا غير صحيح. وأعجبني تعليق موجود عند بعض النسخ، قال الشهاب الفتوحي أنه إذا هو آنسها لا يحتاج أن يأتي لحد، أحسن لها إذا آنسها زوجها. لكن مع كل أسف بعض الأزواج لا يعرف إلا أنه يدخل ويخرج كأنه في مطعم، نعم، يأكل ويشرب ويخرج. فالشاهد أنه يبين أهمية مؤانسة الزوجة، وهذا مسألة كم أتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى من صلاة الليل لاحظوا في لحظة السحر أخرى التي قبيل أذان الفجر، إن كانت عائشة نائمة رضي الله عنها تركها، وإن كانت مستيقظة حدثها في وقت من أصعب ما يتحدث يمكن الأزواج مع زوجاتهم في هذا الوقت، كيف كان يؤنس الزوج؟ هذا من الإناث المقصود به. فلذلك مراعاة إناث الزوجة. ومع ذلك نقول إن المهم شيء نأخذ قاعدة أفضل مما فيما أراه تضبط المهم، المهم أن يؤمنها، أن يؤمنها. عاد كيف يؤمنها؟ بمؤنسة، بيبقى معها، يضعها في حي آمن، يأتي بأحيان بعض النساء فعلا إذا خرج زوجها إلى العمل قد تصاب بخوف شديد. نعم، يقول للبعض أنه إذا خرج من البيت يقول زوجتي تغلق كل الأبواب حتى باب الغرف اللي ما فيه أحد، فيخشى عليها من هذا الخوف، وهذا يعني أحيانا ما تملكه المرأة يعني رغما عنها، فلا بد يعني قد يؤثر في عقلها، فإما يذهب بها لأهلها إذا كان ممكنا أن يأتي يبحث عن حل يؤنس هذه المرأة، ولا نتساهل في هذه المسائل ونقول دعها. نعم، والله أعلم. إذن هنا بقي مسألة يسيرة، هل الخادم الآن يعني أو عفوا هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها؟ بدأت الآن، ما كانت موجودة هذا السؤال لكن الآن بدأ. هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو يجب أن يأتي لها بخادمة؟ قلت لكم كلمة خادم مقصود خادمة، لكن نحن نتكلم بهذا ولا مثل زوجة زوجة. زوج ينطبق على الرجل والمرأة، لكن عند التفريق يقال زوج وزوجة. هذه المسألة في خلاف للعلماء فيها. بعض العلماء نعم يقول إن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، هي فقط لاستمتاعه بها وذا، لكن لا جاءت خادمة عنده، كما تقول بعض النساء هداهن الله تقول من خادمة عندك هكذا. نعم، طيب ما الجواب الصحيح الذي يترجح لدي؟ وأنا في المسألة أبحثها من سنوات، أنه براعى أمران. الأصل أن أقول الوجوب، وكانت فاطمة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي لها بخادم، ما أمر علي أن يأتي لها بخادم ولا جعل بخادم، دلها على الذكر الذي تذكره، قال خير لكما إذا أويتما إلى مضجعكما فقولا، فذكر هذا الدعاء المأثور. فلو كان واجبا لقال لعلي أحضر لها خادم. أيضا أن أسماء رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وكذلك فاطمة رضي الله تعالى عنها، فأقول وعن علي رضي الله عنهم أجمعين، كانت تنقل تعلف دواب الزبير، مع أن الزبير رضي الله تعالى عنه كان غنيا. أتعلمون كم ترك من نفقة؟ كما في البخاري لما توفي رضي الله تعالى عنه ترك أكثر من 50 مليون، 50,000 كما في النص. نعم، يعني ترك شيء عجيب جدا، ومع ذلك كانت ذاك. وانت طبعا طلق أسماء في آخر أمره رضي الله عنهم أجمعين، وهي أم عبد الله بن الزبير. فالشاهد أن ما جاء لها بخادم، بل تخدم دوابه. فأقول إن الصحيح أن الأصل هو أن المرأة تخدم زوجها، لكن إذا كان العرف يختلف والمرأة قدمت على هذا العرف، لاحظوا، فإنه يعتبر العرف. نرجع مرة أخرى، يعني لو كانت في بلد العرف فيها كذا وتقول قدمت على هذا الرجل وكل العرف لديهم أن يعترف، فنقول لا يجبرها في هذه الحالة، لأنه إلا أن يشترط، ويقول لن آتي لك في عقد النكاح يشترط أحدهما. إذا اشترط أحدهما شرطا فيجب أن يطبق، أما أن تشترط المرأة أن يأتي لها بخادم أو يشترط الرجل أنه لن يأتي لها بخادم وهكذا. فهذه مسائل، لكن الذي ترجح لدي أن الأصل أن المرأة يجب أن تخدم زوجها، طبعا بالمعروف أيضا ليس مشقة، يعني قد يكون إنسان، وهذا فعلا موجود الآن مع كل أسف تأتيني الرسائل، يكون إنسان عنده زوجة وعنده بيت كبير وعندها أطفال وما شاء الله، ولائمه شبه يومية، رجل كريم، نعم، والمرأة هي التي تطبخ في البيت. إلى الآن في نساء يطبخن إلى الآن في البيوت، نعم، حقيقة هذه مشقة، هذا ضرر. أنا أقول لا يأتي، يجب عليه أن يعدل في هذا الأمر. وإذا قلنا إنه يجب أن تخدمه بدون أن تخدمه بدون أن يكون هناك يترتب عليها ضرر أو مشقة. أما إذا جاءت المشقة فنرجع للقاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، والتيسير أن يأتي بخادم أو أن يطبخ خارج البيت أو غير ذلك. إذا كان عنده عدة أولاد وبيت كبير ما تستطيع، وفعلا أنا أعرف بعض النساء سقطن من التعب ومن الإرهاق، نعم، وربما بلغت إحداهن الشيخوخة قبل وقتها مما تجد من الشدة من زوجها وعدم مراعاة حالها، وهذا لا يجوز وهذا ظلم. فإذا يجب أن نعتدل في المسألة ونرجع للمشقة تجلب التيسير والطاعة بالمعروف أيضا، كل هذه قواعد شرعية لازم أن تراعى في هذا. المسألة الثانية، هل يجب على الرجل أن يعالج زوجته إذا مرضت؟ فيما أذكر الآن خلاصة ما بحثت المسألة، وإن كان لم يكن بحثا طويلا، ثلاثة أقوال. بعض العلماء قال لا يجب، هو لم يأخذها من أجل أن يعالجها، وبعض العلماء قال يجب أن يعالجها، ومن اختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال يجب أن يعالجها. فإن هذا، والقول الذي تأملت فيه، إن كان علاجها يسيرا بالنسبة لحاله فإنه يجب عليه، لأنه أهم من الطعام والشراب. أما إن كان مكلفا فهنا على قولين. بعض العلماء يقول من يسمح لها أن تتكسب وتعالج نفسها. أما إذا كان لا يريد أن يعالجها ولا يسمح لها أو لم تجد وظيفة وعليها ضرر فمن حقها أن تطلب الطلاق، فمن حقها إذا لم تجد أحد يعالجها. أنا فعلا بعض الأخوات أرسلنا لي وسألنا لي، قلت طيب أهل يعالجون؟ قالت أهلي لا يستطيعون. وبعضهم أحيانا يقول لا نحن ما زوجنا حتى نعالج. حالات الناس تختلف في هذه الحالة. فإذا كل مسألة لها ما يناسبها، المهم القاعدة التي عندنا. مرة أخرى نرجع القاعدة الخمسة التي ذكرتها، والست لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن نحبسها. ويقول أيضا لا أعالجك ولا تجد أحد يعالجها ولا يسمح لها بالعمل أو سمح لها ولم تجد، لأنها في هذه الحالة هو مخير، إمساكم بمعروف نعم أو تسريح بإحسان. إذا كانت امرأة حبست حرة ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ودخلت النار، فكيف بأن يحبس امرأة؟ لا يريد أن يعالجها يقول ماني مسؤول عنك. نعم. وفي الوقت نفسه، وهذا يبدو الذي جعل شيخنا الشيخ محمد يرجح وجوب العلاج ولم يقيد، لكن أنا أقول أحيانا قد يكون العلاج صعب، واليوم المستشفيات غالية، وقد يكون يرهق الزوج. فإذا نطبق القواعد، لا ضرر على الزوج ولا ضرر على الزوجة. فمتى ما تحقق الضرر على أي منهما فإننا نقول لا، لا يتم ذلك، والله أعلم. فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه. هذا أنا سأختصر في هذا مسألة قليلة، لكن كلام الفقهاء أحيانا كما قلت لكم محتاج تأمل رحمهم الله. نعم. طيب في أول يوم يعني يجيب له الصباح الخبز والغداء والعشاء، تبغاه بعد العشاء تقول تجيب لي شيء بارد. الصحيح أنا أقول الراجح أنه يرجع للعرف في ذلك أو المصلحة، يرجع له. قد تكون أبغى هذا لا تريد. طبعا إذا تراضى، سيقول المؤلف الآن، المؤلف سيبين إذا تراضى ما في إشكال. أقرأ الشيخ النص ثم أكمل. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب، لأن الحق لا يعدوهما. هو يقول إذا تراضى ما عندنا إشكال، لكن أحيانا لا يتراضى، الزوج يقول أنا بجيب لك الصباح لمن، وهي تقول لا أنا أريدك الوجبة في وقتها. فالصحيح أنه إذا كان اتيانه بالصباح يضر، كما قلت تكون وجبة باردة مثلا وهي لا تريد أو يتأثر، فيراعى في هذا نقول المصلحة والعرف. وإذا قول المؤلف ليس على إطلاق رحمه الله، لن أطيل في هذا الجانب. نعم. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي: أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معارضة بغير الرضا عن غير مستقر. وفي الفروع: وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا، فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع. ولا تعتاض عن مسألة جديدة يا شيخ، مسألة بس المؤلف دمجها الآن. هل يملك الحاكم أنه يقرر مثلا كل يوم نفقة 50 ريال 20 ريال؟ المؤلف يقول لا يجوز، وشدد ابن القيم في ذلك تشديدا عجيبا رحمه الله في الهدي، أي في زاد المعاد في هدي، شدد في هذا وقال لا أصل له، لا مكتوث، إنما يجيب لها النفقة، يأتي لها بالرز ولا يأتي لها باللحم ولا يأتي لها بال، لكن الحقيقة ما رجحه في الفروع هو الأقوى. نعم. لأنه عند الشقاق أحيانا والنزاع لا بد أن يفرض الحاكم نوعا معينا، لأن أحيانا قد يقول لها أنا أريد أتي لك بلحم جمل، تقول لا أنا ما أكل لحم الجمل، أنا لا أكل لحم السمك، تبدأ النزاع الشقاق. فالصحيح أن الحاكم يفرض مبلغا معينا يقدر فيه القوت. نعم. فإذا القول ليس على إطلاقه، ولا شك أن الإمام ابن القيم رحمه الله اجتهاده محل نظر لا شك، لكن هذه مسائل الاجتهاد فيها، إذا وصل الأمر إلى الحاكم فالحاكم هو لقطع النزاع، إذا ما أمكن قطع النزاع إلا بالدراهم فليفعل. وهذا الآن تفعل كثير من الحاكم، الآن المحاكم تقرر مالا معينا قطعا للنزاع، لأنه وضعه في أنه يأتي لها بالصباح كذا وبالمساء كذا، وهذا يقدر ويعطيها مبلغ وهي تتصرف كما تشاء أفضل، وهذا الذي يقطع النزاع، ولا سيستمر النزاع والجدل، والله أعلم. نعم. ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا. هذه مسألة. طيب لو الآن لن تأتيكم بعد قليل أنه يبقى في ذمته، يعني لها كل يوم صاع من البر كل يوم صاع من البر. بعد أسبوع ثبت لها كم صاع؟ 7 أصواع. قال سأتي لك بصاع من الحنطة كما ذكر المؤلف هنا بربوي، حنطة عن خبز يعني أو عن خبز، فلا يجوز لأن هذا ربوي. نعم هذا إلا يكون مثلا بمثل يدا بيد كما تعلمون، فإذا تماثلت فهذا غائب الآن، شيء أنت في الذمة تعلق بالذمة. فمن حيث هذا الأخ صحيح، لكن سيأتي مسألة أخرى. وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب، يقصد نقول لك لو فرضه القاضي أو الحاكم نوعا معينا لقطع النزاع وهو محل الاجتهاد فلا حرج والله أعلم. نعم. ويجب لها الكسوة في أول كل عام للآية والخبر، ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة، فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد يستدام إلى أن يبلى. هذا الآن بدأ المؤلف بالكسوة بعد أن انتهى من النفقة في أول كل عام للآية والخبر. ما المقصود بالآية والخبر؟ الآية لينفق ذو ساعة من ساعته، والخبر ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا المقصود بالآية والخبر، لأن أحيانا يجد الإنسان يقول ما المقصود بالآية والخبر؟ الآية لينفق ذو ساعة من ساعته. وبعضهم يأخذ أيضا آية الرضاعة ويجعلها دليلا كما مر معنا، والحديث حديث مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الشاهد هنا نبدأ عدة مسائل. المسألة الأولى يقول الكسوة في أول العام، طيب هو أول العام محرم؟ أول سنبدأ نقررها كما ذكر المؤلف، هو أول العام محرم أو أول العام يبدأ من أول يوم من الزواج؟ الصحيح أنه إذا قلنا بقول المذهب أول يوم من الزواج، هذا الصحيح، لأن أحيانا ما يتزوجها إلا بعد رمضان، ماذا نقول؟ قد يقول لك هو يعطيها الآن الباقي إلى محرم ثم يبدأ محرم. إن ترايض على وقت معين لا حرج، إن ترايض فلا حرج، لكن إذا لم يترايض فالصحيح أن يعتبر منذ لزمته النفقة يعتبر عام، هذا عامه. مثل ما أنك الآن تستأجر البيت، نعم تستأجر البيت تحل عليك بعد بنفس اليوم الذي ينتهي فيه الأجر، سواء واحد محرم ولا 30 صفر وإلا 40، ما له علاقة في المسألة، ويعتبر عامك كامل. كذلك الزكاة الآن، أنت تحسب الزكاة من دوران العام بالنسبة لمالك. نعم كون الإنسان يختار يوما في السنة ويصفي ما مضى هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم خاصة عند المشاحة. لكن أيضا لدينا مسألة أخرى في هذا، عدة مسائل. المسألة الأولى، هل فعلا أنه يجب عليه أن يكسوها في أول العام كسوة واحدة؟ هذا قول، والقول الثاني لا، أنه حسب الحاجة. أحيانا قد تحتاج المرأة اليوم يا ليت تقبل 3 مرات أو 4 مرات في السنة، أبدا. كل زواج الآن، نعم بعض النساء تريد كسوة جديدة، وهذا حتى من الأشياء الطريفة التي مرة قرأتها، أن الزوج شرى لزوجته ثياب، جاء الزواج واشترى ثاني وثالث، لما طلبت رابع ايش رايك نغير الحارة، يعني صرت تلبسينها من جديد، لأن ما عندها استعداد تلبس ثوب لبسته بعض النساء هداهن الله. الآن في أمور جيدة أعجبتني، وقد سألتني بعض الأخوات الأسبوع الماضي أنها تعير واحدة ملابس الأخرى يعني إذا كانت قريبة، وهذا جيد حتى خاص في لباس ليلة الزواج، لأن لازم الزواج يكلف أحيانا المبالغ 10,000 20,000 30,000، يكلف مبالغ طائلة جدا، وهو يلبس ليلة واحدة. وذهبت لبعض الجمعيات يعنى بالزواج، وجدت عندهم ملابس ممتازة جدا قيمتها غالية، إما أن تهدى لمن يتزوج أو تعار، لأن ظروفهم صعبة، لا يستطيعون أن يشتروا ثوب 10,000 ولا 20,000 ولا حتى هنا ولا 1,000، قد يكون المهر كله 10,000 أو 20,000. فلذلك نقول الصحيح أن الكسوة مرة أخرى للعرف تختلف، المهم أن تكون كسوة كافية لمثلها، أن تكون كسوة كافية لمثلها دون إضرار للزوج، ولا نقول لا عام ولا غيره. ولذلك قال أن استدام إلى يبلى لا يلزم، لا يلزم. نعم. وتملكها أي النفقة والكسوة بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه. هذه مسألة أخرى الآن، هل يلزم التمليك؟ هل يعني الإنسان يلزم أن يملك زوجته الثوب؟ قد تقولون كيف؟ قد يقول للزوج طيب أنا إذا أتيتك بثوب للزواج غالي بل 2000 ريال بل 2000 ريال على حسب المرأة، وبعد شهر تبغين ثوب آخر تملكه لا تملكه. فالصحيح نقول المهم أن يعطيها قدر حاجتها ولو لم تملك، لأن في قولان، وأرجح أنه لا يلزم أن تملك المرأة ثوب، المهم النفي لها بحقها. نعم. وبمعنى قد تقول ما الفرق؟ الفرق أنه إذا انتهت من الثوب يمكن أن يبيعه، يمكن هو يقول أنا أتصدق به لوجه الله جل وعلا، إذا لا يصرف منك. المهم أن لا يتركها، يعني سواء كان اللي لبسها في داخل البيت أو في لبسها عند أهلها أو حتى في الزواجات إذا كان العرف ذلك. أما أن يكون العرف كل زواج أو زواجين ثوب جديد ثم هي تملك هذا، في إشكال. أو يقول لا تملك إلا ثوبا واحدا حتى يبلى، هذا في إشكال الحقيقة. فنرجع إلى العرف ومراعاة حال الزوج، من القاعدة التي انطلقنا منها ورجحنا أن يراعى حال الزوج في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. فلا بدل لما سرق أو بلي، لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره. هذا فيه نظر الحقيقة. نقول القاعدة، نرجع لقاعدات أخرى، إن لم تتعدى ولم تفرط فالصحيح أنه عليه أن نأتي لها بجلد. السرق ما له ذنب، ماذا تفعل عنه؟ يقول مالك شيء؟ نعم. أو بلي، احترق الثوب، فجأة احترق الثوب وهي تطبخ له الغداء أو العشاء بدون أن تفرر، احترق الثوب. طبعا لو جاء جزء احترق لن تلبس المرأة، هل نقول لا ما عليك شيء؟ يعني ليس لك شيء؟ الصحيح نقول أن يراعى في ذلك بشرط عدم التعدي وعدم التفريط. هذه مسألة، لأن التعدي هو فعل ما لا يجوز فعله، والتفريط هو ترك ما يجب فعله. لأن دائما تسمعون بالفقه التعدي والتفريط، التعدي والتفريط، ما الفرق بينهما؟ التعدي نعم هو فعل ما لا يجوز فعله، بمعنى أن هي أخذت الثوب وقربته من النار أو كوته بشيء حار، هذا نوع تعدي. التفريط هو ترك ما يجب فعله، عكس تمام، هذا تفريط، فرطت المرأة. فلهذا نقول إذا لم تتعدى ولم تفرط فالصحيح أنه يأتي لها بما سرق أو بلي، والله أعلم. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتبارا بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة، كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها، وكذا غطاء ووطاء قبل قبل كذا غطاء قبل. لا، ما دمنا هذا كلام المؤلف مضطرد، لكن نحن رجحنا أن الحاجة إذا لم تفرط فالصحيح أن ما ينظر لهذا. نعم. يقول إذا انقضى العام يكسوها كسوة وتبقى عند الثوب الآخر. مرة أخرى لا نتكلم نحن عن ما هو الأولى والأفضل، إنما نتكلم عند المشاحة. عند المشاحة لو قالت أنا أريد الحق. نعم. أحيانا بعض الأخوات ترسل لي رسالة فأنا عندي دائما أجيب أمور الحقوق لا أفتي فيها، هذا استفيدنا من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلا أن تسمع من الطرفين إن أردت، لكن أنا لا أفتي في أمور الحقوق. فتأتي بعض الأخوات أنا لا ليس مشاحة، بس أريد أنا وهو نعرف الحق، بس قل الحق لي ولا لا. نعم. طبعا مرة أخرى لا يجوز أن تسمع من الطرفين حتى هذه، حتى هذه، هذه المسألة ليست من السهولة أنك فتجنبوا الإفتاء في مسائل الحقوق، وإن اضطررت فلا. وقصة داود عليه السلام نعم معروفة. نعم. فلما أفتى من طرف دون آخر نعم، فلهذا لا تفتي، فالأصل أن تعيدها. وأذكر دائما الشيخ عبد العزيز رحمه الله إذا جاء أحد مسألة حقوق قال في أي بلد أنت؟ قال والله أنا في البلد الفلان. من قاضيكم؟ قاضي فلان. قال اكتبوا للشيخ للقاضي. هذه مسائل القضاء، يأتي الزوج، تأتي الزوجة، يأتي الطرفان، مسائل الحقوق ليست سهلة، قد تأتي نعم تتأثر أنت عاطفيا بكلام المرأة. نعم. وذلك ماذا أخوة يوسف جاءوا عشاء يبكون. نعم. وهم يكذبون. طيب، فأحيانا قد يتأثر الإنسان ببكاء المرأة ولا بعاطفة الرجل وهو ما سمع من الطرف الآخر، فلا. فلذلك أنا أقول مرة أخرى الصحيح أن الكسوة حسب الحاجة لا تعتبر بالعام، إنما بالعرف، وبدون إضرار بالزوج ولا إضرار بالزوجة. نعم. وإن مات أو ماتت قبل انقضائه، وكذا غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها. نعم، يعني هذا مثل هذا حسب العرف. تفضل الشيخ. واختار الشيخ تقي الدين وتبعه ابن نصر الله وغيره أنه كماعون الدار ومشطن يجب بقدر الحاجة وعليه العمل. الحمد لله، هذا هو، يعني الآن وصلنا إلى ترجيح شيخ الإسلام أنه قدر الحاجة، كما أن الماعون إذا انتهى لازم يأتي بماعون، كذلك قال اللحاف والغطاء وغيره لا نقول مرة في السنة. نعم. وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي قبل مضي العام رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلتها، وقدم في الكافي لا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم. الحقيقة قد تستغربون مثل هذا الكلام أنه كيف يكون. نعم، إذا كان واحد زوجته اتفق معها اتفاق أنه يعطيها في السنة 10,000 ريال يسلمها في محرم، خلاص نفق لها أو لكسوتها، ثم توفي، ربما توفي بعد يوم أو يومين، فنقول خلاص استلمها على قول ذكر قولين المؤلف الصحيح، وهذا عند المشاحة مرة أخرى، بل ليس فقط عند المشاحة لأنه مات، لكن المشاحة مع الورثة لأنه أصبح حقا للورثة الآن. فإذا لم يتفق مع الورثة، نحن نتحدث عن واقع الآن ناس والتسامح في أوضاع صعبة، بل الأشكال ليس هنا، الأشكال إن في تفريط من بعض الناس، في تفريط كبير في حقوق الورثة والتساهل في حقوقهم وخاصة الذين لم يبلغوا. فنعم، إذا أعطى 10,000 للسنة 12,000 على أساس أن كل شهر 1,000 ريال، ثم توفي بعد شهر أو شهرين بقي 10,000 ريال، هذا حق أصبح للورثة ليس لها. ما نقول ما دامت استلمته فليس الصحيح أن نعم ترجع الباقي. نعم. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف. شفت الآن الحمد لله رجع المؤلف لما كنت أقول، ما دام يأكلها خلاص الممكن أن يكفي حاجتها، أن يكفي حاجتها. هذا الكلام الأخير اختصر لنا ترجيحات المؤلف السابقة بأن الصحيح العرف، أهم شيء الحاجة في الأكل في الشرب في الكسوة. نعم، فإذا قال لن نعطيك شيء، الغداء موجود العشاء موجود اللحية. نعم، فما أحتاج إلى آخر، وهذا هو القائم عليه الناس الآن، هذا هو القائم عليه الناس. فنقول صحيح إذا بذل لها ذلك، ما إذا تقول لا أنا أبغى أكل وحدي، أنا أبغى تعطيني نصيبي أتصرف فيه، يمكن أتصدق فيه، يمكن أتعشى عند أهلي والمبلغ، لا والله أعلم. نعم. ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته، فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن المنذر ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار. الآن الحديث الأثر عن عمر صحيح، الأثر عن عمر صحيح، وحتى ذكره في البلوغ من هذا. الشاهد هنا مسألة نختم بها، وفعلا ما بقي إلا دقيقتان. الآن من غاب عن زوجته شهر أو شهرين أو أقل أكثر، هل يسقط حقها في النفقة أو الكسوة حتى لو دبرت حالها؟ الصحيح ما يسقط، قال كأجرة العقار. بينما حتى يتضح الفرق كما ذكر قبل قليل، نفقة الأقارب، لو أن إنسان يلزمه أن ينفق على قريب له ابنه أو غيره ثم استغنى هو أعسر أو استغنى الآخر، فليس حقا له، لأن هناك المقصود بقدر الحاجة يعني للحاجة، أما هنا المعاوضة، يعني هنا للمعاوضة. قلت لك كيف المعاوضة وهو مسافر عن شهرين ما استمتع فيها، سافر عن 3 أشهر، هو الذي سافر، نعم هو الذي أسقط حقه وليست هي. فالصحيح إذن يبقى في ذمته، صحيح أنه يبقى في ذمته، ولذلك هكذا كتب عمر رضي الله عنه يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. طيب إذا طلقوا انتهى الأمر، لاحظ قال لا، فإن طلقوا فبعثوا بنفقة ما مضى. فإذا طلقوا، لأن بعض الناس قد يترتب عليه أشياء كثيرة ثم يقول إذن أطلق، إن طلقت لازم تسدد الماضي، لأن هذا حق لها في مقابل معاوضة. لا مرة مثل واحد جاء للبيت 6 أشهر باقي، قال له سدد، قال لا ما نسدد، وخرج. طيب يبقى هل يسقط حقه؟ لا يسقط حقه صاحب البيت، خرج أو لم يخرج. ومع كل أسف، وهذه مسألة وإن كانت خارجة وجدت حيل كثيرة، أناس يتنقلون بين بيوت الناس، يأتون لبيت ثم يدفعون القسط الأول ثم يسكنون البيت ويبقون يماطلون سنة سنتين، فإذا ضاق عليهم خرجوا وتركوا. تجد صاحب البيت بعضهم يقول بس أهم شيء أنه خرج، هل معناه أنه سقط حق هذا الرجل؟ إن لم يكن سامحه ما سقط حقه، وأمام الله جل وعلا هذه الحقوق لا تسقط أخوان. إذا كان الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، قال كما أخبرني جبريل بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثن الدين، فحقوق الخلق ليست سهلة. ولو كان عودا من أراك ولو كان عودا من أراك. استأذن أحد الأخوة بالأنف يقول كنت احتجت أنا في الطريق وجدت عمارة عمر وأخذت قطع خشب، فهل هذا يجوز أو لا؟ قلت له لا يجوز إلا إذا أذن لك، لا يجوز، ليست مرمية أكرمكم الله في الزبالة، لا، هذا وجد قد احتاجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عودا من أراك، يعني مسواك. نعم، فحقوق الخلق لا نتساهل فيها، لا في الأعراض ولا في المال ولا في الحقوق. كذلك هنا لحق للزوجة أو لغير الزوجة، يعني قد لا يستطيع صاحب الحق أن يأخذ حقه، لكن سيرقاه إذا كان يوم القيامة يؤتى بالشاة العجفة وشاة القرنة وكل واحدة تأخذ حقها، فما بالك بغيره. فلا نتساهل بالحقوق، حتى لو كان زوجتك، حتى لو كانت الزوجة إلى حق لزوجها، الحقوق لا يتساهل فيها، حق الإبن لأبيها على ابنه وهلم جرى. والسكوت لا يعني الرضا، قد يسكت الإبن أحيانا، نجد أن والده يفضل غيره من إخوانه ويسكت، لا يعني أنه سقط حقه، أو العكس، قد الإنسان يفضل زوجة على أخرى وتسكت الأخرى حياء أو لأي سبب يشعر أنها راضية غير راضية ويقال خطأ. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، ليس فقط لسان، فكلوه هنيئا مريئا، معناه أنه إذا لم يكن عن طبع النفس فلن يكون هنيئا مريئا. أقف عند هذا الحد، وكما قلت بإذن الله نلتقي ليس الأسبوع القادم الذي بعده بإذن الله في إكمال هذا الموضوع.